اتخذ شيخا يجني الكردا ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا استعرضنا في حلقات قبل كده مرتين على ما أذكر كلام عن الحضارة الفرعونية أو الحضارة المصرية القديمة، بلاش نقول الفرعونية، الحضارة المصرية القديمة، وجبنا بعض المسائل وعرضناها، وكان من ضمن المسائل دي مسألة أصول المصريين ومسألة العنصرية والعرقية وتصورات المصريين عن أنفسهم. والنهاردة بإذن الله في كتاب لطيف جدا وقوي ومتين صدر سنة 2009 أو اسمه إن كان هو طلع في المركز القومي الترجمة 2019، لكن هو الأصل بتاعه لروبرت ورنيك، روبرت وينيك، طالع سنة 2009. الكتاب هو اسمه الدولة المصرية القديمة منبع حضارة مصر، وبيتحدث لغاية هيقف عند سنة 2000 قبل الميلاد، اللي هي هيتحدث لغاية الدولة الوسطى، قبل الدولة الوسطى هيقف. والكتاب مهم جدا، مصادره ثرية وفيه معلومات يمكن من أحسن حاجات اللي موجودة، ان المعلومات اللي فيه معلومات حديثه، يعني انت ما بتقراش حاجات في ترجمه، حاجات مترجمه في الستينيات، كتب من الستينيات وكده. فطبعا علوم الاثار تطورت والرؤيه للحضاره المصريه القديمه او الدوله المصريه القديمه تطورت جدا في خلال هذه السنوات الطويله. في حاجات كتيره جدا كان بتناقش على السن هي ثوابت، لم تعد ثوابت، في حاجات ما كانتش محققة دلوقتي خلاص ثبت ان هي حقيقية، فالامور اختلفت بصورة كبيرة. فوجود كتاب زي دوت بيناقش مسائل مهمة جدا طوال الكتاب، حاجة احنا محتاجينها في الوقت الحالي. في سنة 2019 السنة اللي فاتت كنت في محاضرة في أسيوط، فالمحاضرة كانت عن علاقات دولية، فحبيت ان انا بما اني اول مرة كنت في حياتي اعدي القاهرة واروح الصعيد، يعني وهي طبعا هناك البعض ممكن يتخيل ان انا ازاي واحد عنده 35 سنة 36 سنة في مصر وعمره ما راح الصعيد. لا، انا اسرتي ما فيهاش، تلاقي مثلا اسرتي ما فيهاش حد راح الصعيد اصلا، وده حاجة من الحاجات اللي تعود لصعوبة المواصلات في مصر، المواصلات صعبة جدا. يعني عشان أروح هناك قعدت يوم كامل تقريبا واخد قطارات عشان أعرف أروح، ودي أسيوط دي لما رحتها دي بداية الصعيد بيسموها، يعني أنا كده إحنا في الصعيد الأول، بعد كده في الصعيد اللي جوه خالص لسه بيني وبين الأقصر أو أسوان مسافة بعيدة جدا. أنا كنت حتى معتقد لما رحت هناك قلت ده أنا بما أني في أسيوط أخطف رجلي كده وأروح الأقصر وأسوان، ثم لما بصيت على الخريطة يعني في عدم تصور ذهني كويس للواحد لخريطة مصر، لما بصيت على الخريطة لقيت ان ده مسافة شاسعة ما بيني وبين الأقصر وأسوان، حتى وانا في أسيوط اللي بعتبر نفس الصعيد، وهم نفسهم حتى كانوا لما الإخوة هناك لما قلت لهم قالوا لي انت فاكر الأقصر وأسوان ديت يعني فين، ده انت مسافات شاسعة لسه حتى تدخل جوه الصعيد الجواني عشان تعرف تروحها بقى، انا واسيوط وانا وبتاع دوت والاقصر واسوان، يعني انت من مسافات شاسعة جدا. فطبعا دي كانت من الحاجات اللي كانت درس ليا انا، وهي المحاضرة لما عملتها كان بتتكلم عن هذا الامر، عن مسألة ان التصورات بتاعة الانسان بتتحكم في الواقع ورؤيته للواقع ورؤيته للحلول حتى بتاعت الواقع. هي كانت محاضرة عن العلاقات الدولية، فأنا تحدثت فيها عن النظرية البنائية، أخدتها نص المحاضرة تقريبا باخد النظرية البنائية تحديدا، ما أخدتش أي نظرية تانية، كان لهدف معين كنت عايز أورده من إن النظر في هذه الأمور على إنها فيها رؤية واحدة ثابتة وكلام زي كده، لا، بحسب تصوراتك أنت للواقع وللهوية بتاعتك. وزي ما قلت لكم نتحدث عن النظريه البنائيه في العلاقات الدوليه، واللي عارفين النظريه البنائيه في العلاقات الدوليه عارفين كويس ان هي بتهتم قوي بمساله الرؤى والتصورات والهويه اللي الانسان بيبنيها لنفسه، وازاي الانسان ممكن يدي لنفسه هويه او رؤيه مش لازم تكون حقيقيه، لكن المهم ان هي تكون مؤثره عليه ومؤثره، والثقافه بتؤثر في رؤيه الواقع ورؤيه الحلول ورؤيه البنيه العالميه والنظام العالمي. والنظريه البنائيه طبعا واخده الحاجات ديت من الافكار، لان هي متاثره بالمدرسه النقديه، والمدرسه النقديه احنا عارفين ان هي متاثره بافكار كثيره جدا متشعبه المصادر، لكن هي المدرسه البنائيه متاثره بالفكر دوت. المدرسه النقديه بتهتم بمسائل الهويه والحاجات دي كلها، فهي واخده المدرسه البنائيه واخده من اسس الفكر بتاعتها هذه المدرسه. فتحدثت النص المحاضره تقريبا، عايز انزل بمثال عن المدرسه البنائيه انزله عن الواقع. جت في دماغي وانا رايح مسافر فكره كده، لان للاسف كان المحاضره جت سريعا فما عدتش لها شهور، شهر مثلا قبليها، لا ده كانت حاجه سريعه جدا جدا في خلال اسبوع او حاجه، ان انا اروح احضر المحاضره، اقدم المحاضره دي بدعوه كريمه من اساتذه افاضل هناك ربنا يجزيهم كل خير يعني في جامعة أسيوط. فكان الفكرة اللي جات لي ان انا طيب بما اني موجود في الصعيد ما اعمل حاجة اتكلم عنها، هي فكرة ان ايه تصورات المصري القديم للعالم، ايه هو العالم عند المصري القديم، ايه هي لأن تصوراته العالم بالنسبة له هتحدد هو هيتحرك فين ويعمل إيه. فأنا بصراحة جبت تخمين كان في هذا الوقت بالنسبة لي، أنا ما كنتش لسه تعمقت أو قريت كتير قوي، وأنا لسه إلى الآن لم أتعمق بصورة ضخمة جدا في قراءة في الحضارة المصرية القديمة، لكن ما كنتش في الوقت ده حتى تعمقت بصوره كافيه في معرفه في الحضاره المصريه او التاريخ المصري القديم. فكان الراي بتاعي او التخمين بتاعي هو ان المصر القديم غالبا كان بيتصور مصر بالشقلوب بعكس ما احنا ما بنتصورها. يعني ايه؟ يعني هو لما يتصور مصر العليا اللي هي الصعيد وطيبه والعاصمه طيبه بيتصورها فعلا ان هي مصر من فوق، يعني بيتصور الخريطة ان مصر بالعكس، وان الدلتا تحت. فكان بنيت المحاضرة في هذا الامر، وان بالتالي تحركاته كلها كانت هتلاقيها ناحية كوش، ناحية النوبة والمعارك معهم والضيق منهم، وحتى التجارة وحتى الحركة التجارية كانت بصورة رئيسية في الاول معهم مش مع الشام. ثم ان هم مثلا هتلاقي الاسكندريه الموقع اللي موجود فيه مدينه الاسكندريه، هذا موقع مش الاسكندر الاكبر اول ما نفكر فيه، هو الموقع اول ما نفكر فيه تحتمس الثالث. تحتمس الثالث اول ما نفكر في المكان ده، بس تحتمس الثالث في الدوله الحديثه اللي هي الدوله الثالثه المملكه الثالثه، ديت مرحله متاخره جدا او بلاش متاخره جدا لان في مراحل متاخره بعديها، مرحله متاخره من مراحل التاريخ المصري القديم. فدلوقتي المصري القديم بشكل عام لو جبناه في تاريخه، أنا كنت خمنت هذا الأمر، قلت إن غالبا تصوراته يا جماعة كانت إن مصر بالعكس، ودي لها أسباب عندي. السبب الأول إن تصور الإنسان لما بيجي يرسم الحاجة بيحط الأعلى هو اللي بالنسبة له في ثروة أو في شرف كلمة، حتى التصور الذهني أو لخريطة مصر أو خريطة مصر هيكون حاطط حسب المرتبة أو الطبقات المدينية، أنهي إيه هي المدن الأشرف والأعلى والحضارات الأوضح، يعني بالنسبة له إيه المكان اللي فيه حضارات أكبر. لما تيجي تفكر في حاجة زي كده هتلاقي ان هو كان منطقي انه يحط طيبة هي اللي فوق والصعيد مصر هو اللي فوق، في حين الدلتا اللي هي كانت ممالك مليانة ناس وكثافة طبعا كانت فيها اكبر، والممالك كانت فيها اكتر، الفيدراليات اللي فيها اللي هي النوم بالاسم المصري القديم النوم، الحاجات اللي موجودة تحت دي اللي هي الدلتا بالنسبة له، دي حاجات متناثرة ومتشعبة وناس متصارعين في، على عكس وجوده هو فوق، وجوده هو في الصعيد. والحضارة والتماثيل والمعابد الثرية والطبقات الاجتماعية العليا وكل شيء في طيبة. يعني حتى منفي، لما نيجي نشوف منفي مقارنة بطيبة، منفي لما توحدت مصر، منفي لم تكن مثل طيبة بعد كده لما صعدت طيبة وبقت رقم واحد، لا منفي ما على كل الحاجات العظيمة فيها، لا طيبة كانت أعظم في عاصمة موجودة أخذها المصريين القدماء. فبالتالي كانت التخمين اللي أنا أخذته في المحاضرة هو مسألة أن نظرة المصري القديم للأمر لخريطة مصر بنسبة كبيرة كانت بهذا الشكل، أن مصر مقلوبة عنده، مش التصور بتاعنا احنا. التصور بتاعنا احنا ممكن يكون بداية وجوده من أول ما جاء حصل الغزو اليوناني تحديد، مش الغزو الهكسوسي، لا الغزو اليوناني تحديد، لأن بداية من الغزو اليوناني احنا بنتكلم على أن الشمال هنا أو أوروبا هيمثلوا الحضارة، هيمثلوا السيطرة، والإسكندرية هتمثل فجأة أن احنا بنتكلم على أن مراكز الحضارة والعظمة والطبقات العليا والعصمة وكل حاجة هيبقى شمال مصر بعد ما كان على مدار تاريخها هو الجنوب. حتى لما دخل الهكسوس مصر وكانوا موجودين في الدلتا، ممالك الدلتا كانت مفككة، كانت شبه يعني الهكسوس ما كانش مسيطرين سيطرة رهيبة على الدلتا، ده غير ان كان في الصعيد فضل زي ما هو في تحت حكم الفراعنة. فالفكرة بتاعت ان الشمال يمثل الحضارة لم تأتي إلا عند وجود الحضارة اليونانية أو بناء الإسكندرية في مصر، اللي بدأ يدخل من هنا فكرة إن الطبقات العليا والحضارة وكذا وكذا وكذا موجودة في الإسكندرية. ثم بعد كده هتبدأ ما بين الإسكندرية لغاية نهاية الدولة الرومانية هي العاصمة، وهي الحاجات هيحفظ هذا الأمر لغاية لما هتبدأ الأمر يبقى في نزاع شوية ما بين الفسطاط وبين الإسكندرية في هذا الوقت، لما هيستقر الأمر في القاهرة كعاصمة لمصر والحضارة الحضارات اللي هتيجي بعد كده أو الدول والممالك اللي هتيجي بعد كده. كان دي الجزء اللي أنا بنيت عليه المحاضرة، وكان مبني على تخمين، وأنا كنت عايز أعمل حاجة، إن الفكرة اللي أنا كنت عايزها مش عرض النظرية البنائية فقط، لأ أنا كنت عايز بعد ما عرضت النظرية البنائية أوضح مشكلة النظريات الاجتماعية بشكل عام. يعني ايه؟ يعني انا قلت لهم تمام كده التفسير ده مقنع، طب تعالوا نشوف ان ممكن التفسير ده يحصل نقد ليه، يحصل نقد ليه قوي جدا، ودي مش يعني ده العيب بتاع المدارس النقديه، لما تاخد البنائيه خدتها طلع برضو في المدارس البنائيه. قلت لهم النقد بتاع هذا الموضوع ان صحيح الصعيد في وقت كان هو طيبة كانت بتمثل كل حاجة والعظمة وكده، لكن هنيجي نشوف ان الدلتا لا كان مليانة فيها كثافة سكانية اعلى وفيها ممالك اكتر، لكن الممالك بتاعت الصعيد اثرت بصورة اوضح لما جت تسيطر، يعني كانت عايزة تسيطر على اللي فوق، عايزة لان هي ممالك سهلة توحيدها. الصعيد عبارة عن مسافات ضيقة، يعني نهر النيل ومسافات ضيقة جدا حواليه، فسهل ان يكون في ملك حاكم مسافة من المسافات دي ما عندوش منازعة، غير الدلتا اللي كانت مليانة ممالك ومليانة حكام متنازعين وكلهم متجاورين وبيضربوا في بعض. فبالتالي كانت الدلتا الموضوع فيها اصعب في التوحد، انما سهل تحت في الصعيد ان انت توحد على طول المسافات، لكن كان سهل ان حاكم يسيطر على منطقة كبيرة جدا لان هو مفيش عمق، ما فيش عمق، فسهل ان انا اسيطر على هذه المنطقة جنب الافكار بتاعة اهل الصعيد اللي كانت موجودة من ايامها، مسألة افكار بتقوم على القوة وعلى ان يحاولوا يكون في عدوانية وبالتالي يسيطروا اكتر على اهل الدلتا اللي هي المملكة الشمال في هذا الوقت. فكنت عايز اوري لهم ان لا، طب ما هو لو احنا بنتكلم على ان تصوراتهم كانت ان الحاجه البدائيه دائما في شمال مصر في الدلتا، لا طب هو كان ليه بيعتبر توحيد مصر وكان ليها تاج في تاج للشمال، وبيعتبر ان توحيد مش مجرد ضم اقليم متخلف لمصر، لا توحيد مملكتين. فبالتالي ممكن انت تنتقد هذه النظرية بهذا الامر، تقول لا ده ما كانش ينفع ان انت تتكلم على ان دوت واحد كان رايح يوحد يجيب اقليم متخلف يضمه اليه. لا، النظرة للشمال كانت زي النظرة للجنوب. فجبت كام حاجة انتقدت بيها هذه الرؤية، وكان سبب ان انا التخمين اللي انا قلته انتقدته. كنت عايز اوريهم الهدف في الاخر ان النظريات الاجتماعية ممكن تقول حاجة وتثبتها وتقول عكسها وتثبتها، ودي من حاجات وداخلة في الامر داخل فيه فلسفة. كان ده شيء مهم جدا اني اوضحه للشباب، عشان الشباب ما ينبهرش لما يقرأ مثلا نظرية في تفسير الواقع فيقول لا ده انا هعتنق الماركسية مثلا، او هعتنق النظرية البنائية، او هعتنق الافكار بتاعت النظرية كذا. احيانا النظرية ممكن تبقى مبهرة جدا في التفسير، لكن ممكن التفسير دوت ما يكونش له صلة مؤكدة بالواقع، مع انه تفسير مبهر وعظيم وله ادلة بقى. وده التخمين اللي انا قلته ده اللي هنيجي نتناقش فيه دلوقتي، وله أدل، ومع ذلك تيجي تشوف بجد الأمر لا ده برضو يكون في نطاق الاحتمالات والظن. طب أنا عندي برضو في نطاق الاحتمالات والظن، لغاية لما وقع في إيدي الفكرة دي كانت عندي. وكنت بلوم نفسي أحيانا أنا ليه جبت مثال زي كده وغامرت من غير ما أكون في مرجعية واضحة قرأت فيها هذا الأمر إن ممكن تصورات مصر القديم تبقى بهذا الشكل. يعني هي مبنية زي ما قلت لكم على تخمين، لغاية لما الحمد لله وقع في إيدي هذا الكتاب اللي هو اللي أنا هنعرض النهاردة فيه جزء من الفصل الثاني اللي هو اسمه مقدمة عن المصريين القدماء وبلدهم. في هذه المقدمة هيتحدث عن مسائل احنا عرضنا ليها قبل كده، لكن هو هيتحدث عليها طبعا لانه كرجل دارس وباحث واستاذ في هذا الامر، فطبعا لازم يعرضها بصورة احسن بكتير من اللي احنا من اللي انا اتكلمت فيها كواحد هاوي للتاريخ المصري، للقراءة في التاريخ المصري القديم مش متخصص. هو بيتكلم على ان اول حاجة هيعرض ليها في الفصل هو ان لما تيجي تشوف خريطة مصر من فوق هتلاقيها كأنها زهرة لوتس عملاقة، وهيستغرب ان المصريين القدماء ما جاش في دماغهم ان بلدهم شبه زهرة اللوتس، مع ان زهرة اللوتس ديت زهرة مقدسة، رمز مقدس في مصر القديم، ومع ذلك ما جاش في دماغهم هذا التصور ان بلدهم شبه هذا الرمز المقدس. فهو بيقول ليه ما جاش هذا الحاجة في دماغهم، بيقول ان الخرائط الفرعونيه القديمه اللي عندنا لقيناهم رسمين مصر بالعكس، زي الفكره اللي انا اتكلمت فيها ان هم بيحطوا الجنوب هو اللي بيتحط على قمه الخريطه، يضعون الجنوب على قمه الخريطه. فده الفكره اللي انا عرضتها اللي هو كان تخمين، الجنوب بيتحط فوق لان فوق في الخرائط، وده مثلا هتلاقي جنوب افريقيا في الناس جايبه، في بعض الناس في جنوب افريقيا في دوله جنوب افريقيا يرسموا افريقيا بالعكس. ليه؟ لان هم الاعلى، انا ليه تجبرني ان انا اعمل الخريطه بهذا الشكل، بان انتوا لازم الشمال يعني اللي هو الاعلى هو اوروبا ثم هذه الترتيب، لا انا الاعلى انا اللي فوق، مفيش حاجه تجبرني ان انا اخلي الجنوب معناه هو الاسفل، الجنوب ممكن يكون معناه الاعلى، فايه اللي تجبرني على حاجه زي كده. فهو فعلا في الخرائط اللي لقيناها في مصر القديمه بيقول لك لقينا عاملين الصوره بالعكس. بص حجم تمكن التصورات من البني آدم، وده يدعم برضو الرأي بتاعه ان تمكن التصور بتاعهم ان دايما متخيلين مصر بهذا الشكل كعمود واقف على حاجات مجموعة من الأعمدة تحت، تمكن هذا الشكل من المصريين ما خلهمش ينتبهوا ان انتوا لو قلبتوا هذا الشكل هيبقى شبه اللوتس، زهرة اللوتس الحاجة المقدسة بتاعتكم. فبالتالي حاجة واضحة اهي، مع ذلك آلاف السنين كذا ألف سنة في تاريخ مصر القديمة ما خدوش بالهم من حاجة زي كده، أو ما وردش إلينا حاجة بتدل إن هم انتبهوا لهذا الأمر. يعني الأمر متمكن تماما من دماغ من عقليتهم إن مصر بهذا الشكل، إن الجنوب هو اللي فوق، أنا إزاي هقلبها؟ أقلبها ليه؟ إزاي هقلب حاجة زي كده؟ بيقول هو أنا برغم إن الفكرة دي إحنا عارفين من معرفتنا بالتاريخ المصري القديم وأديان مصر القديمة، إحنا عارفين الفكرة دي كانت هتعجبهم جدا لو تصوروها أو وصلوا ليها، لأن العالم عند المصريين القدماء دايما كان قايم على الثنائيات، النظام والفوضى. الفوضى اللي قلنا قبل كده في حلقة أخرى إن هي كان بتصور على شكل الثور الهائج، والحاكم اللي بيمسك هذا الثور من قرونه عشان يبقى كده قدر يعمل النظام. ماعت اللي كانت إلهة النظام والعدل دي كانت بتصور إن هي أعداء مصر هم أعداء ماعت، أعداء العدل أو أعداء هذا الرمز. فكان عندهم دايما الثنائيات ديت دائما موجودة، وهم كانوا مهووسين بيها الثنائيات والتشابهات. فهو كان بيقول كانت هتبقى جميل قوي عندهم لو اخدوا بالهم بان هم يفهموا ان ايه ده الشكل ده بتاع اللوتس ده شبه مصر. هو بيقول ده ما حصلش. بيتكلم عن برضو بيقول ان حدود مصر فيها انعزالية. اولا هي واضحة جدا، الحدود واضحة جدا بتاعة مصر، واحد العلماء حيصف علماء الاثار حيصف مصر بانها انبوبه اختبار معزول. فهي كل الحضاره وكل حاجه هتعمل بيقول لان هي عامله زي ما يكون انبوبه اختبار. طبعا الدلتا والوادي بيقول الموضوع واضح جدا كان مكان معزول مقفول على نفسه. فواضحه، واضحه البلد، واضحه واقاليمها واضحه، وكمان الاقاليم ليها معبودات، كل اقليم ليه معبودات بتاعته وليه الناس بتاعته وليه الحاكم بتاعته. هي مصر كانت اشبه بفيدراليات، والفيدراليات دي كان لها تاريخ كذا الف سنه، يعني قبل التاريخ المدون موجوده. يعني فاحنا بنتكلم على مدن تاريخها الاف السنين من قبل عصر الاسرات. فبالتالي مصر الحدود الواضحة بتاعتها بيقول ساهمت في انها اصبحت منعزلة عن غيرها، منعزلة لانها ما بينها وبين الشمال اللي هو الشام صحراء، وما بينها وبين شمال افريقيا صحراء، وما بينها وبين السودانيين النوبة، ما بينهم بينهم اللي هي الجندل والحاجات برضو في مسافة وفيها النيل هيجري في حتة صحراوية. فبيقول لك كانت الدنيا واضحة عند المصريين ومنعزلين عن في نفس الوقت ومنعزلين عن غيرهم. فده سهل قيام دولة قطرية وتحافظ على نفسها حفاظ ما حصلتش. لما تيجي تشوف مثلا الحضارات الموازية في وقت ظهور الحضارة المصرية، حضارة بين النهرين، هتلاقي ان الحدود مش واضحه ومش ثابته في مكان معين، يعني في قطر معين في العراق اللي هي الحته ديت، لا هتلاقي هنا طلع هنا الحضاره الثانيه اللي وراها راح تطلع في مكان اخر، ما كانش في قطر واقليم واضح لشكل الحضاره. نفس الامر هتلاقيه في الصين. الموضوع مش كده في مصر، الموضوع الاقليم بسبب ان هو مرسوم بطريقه دقيقه جدا وسهله جدا في نفس الوقت، خلت ان انا اقدر اعمل انعزالية واقدر اسيطر على الاقليم وابني دولة واضحة المعالم واضحة الحدود من بدري. بالمناسبة دي حاجة مش موجودة في كتاب، لكن انا برضو رأيي ان دي قد تكون احد الاسباب ان المصريين ما كانوش بيعرفوا لما يدخلوا الكوش، لما يدخلوا النوبة اللي هي الممالك السودان الموجودة في السودان حاليا، او لما بيدخلوا الشام ما بيستكملوش الموضوع. ليه ما بيستكملوش الحاجة دي؟ عامل زي ما يكون أماكن مفتوحة، الشام مفتوح مش باين له نهاية لا بداية ولا نهاية. ونفس الأمر هتلاقي في السودان، أحد مشاكل السودان اللي موجودة إلى هذا اليوم مسألة إن أنت تقول الإقليم السوداني، دي من أصعب الحاجات، دي عبارة عن أقاليم كتيرة جدا. السودان دي متوحدة في قطر واحد بالدولة القومية اللي موجودة دلوقتي، لكن هي الحقيقة عبارة عن أقطار كتيرة، فإن حتى تاريخها بهذا الشكل. فإن أنت المصريين لما يدخلوا اماكن زي كده مش عارفين البدايه من النهايه، ايه بدايه السودان من نهايتها، دي بدايه النوبه دي ايه، ايه البدايه وايه النهايه، نهر النيل ايه نهايته، انا هدخل لغايه الحبشه هدخل لغايه فين، هوصل لغايه فين، ايه النهايه بتاعت هذا المحيط الكبير. نفس الامر هتلاقيه في الشام، ايه الحدود الواضحه للشام، مفيش حدود واضحه، وده مؤثر على تاريخها بالمناسبه. الشام ايه الحدود الواضحه، هوصل لغايه فين، هوصل لغايه الاناضول، هدخل الاناضول، هل انا كده في حاجات فتوحات وحاجات بتقول ان هم وصل الاناضول، طيب هل ادخل الاناضول هوصل لغايه فين، فكره ان انت اي حاجه. طبعا نفس الامر بالنسبه للصحراء الليبيه، انا لو دخلت اي حاجه طلعت بره مصر في اي حته في اقاليم واضحه قطر واضح ادخل اسيطر عليه، لا الدنيا مفتوحه ودول مساحات كبيره جدا وشاسعه ومفتوحه ليس لا يبدو لها نهايه واضحه. فبالتالي نفهم قد يكون دي احد الحاجات المفسره هو ليه ما كانوش بيستقروا خارج مصر، الفتوحات اللي كانوا بيعملوها والمعارك اللي كانوا بيعملوها ما بيستقروش او ما بيحاولوش يعملوا دولة بتاع، هم مش فاهمين ايه نهاية اللي بيحصل ده، ايه نهاية الشام دي. فلو سيطرت مثلا على لبنان بالنسبة لهم هيقعدوا يسيطروا، هيجي في الدولة الحديثة بالذات ويبدأوا يسيطروا على لبنان وجنوب سوريا، هل لما انا سيطر على المكان دوت كده خلاص انا سيطرت على سوريا؟ التصورات دي ما كانتش موجوده في دماغهم، انا بسيطر على حاجه في البحر، ما فيش حاجه اسمها خريطه للعالم في دماغهم، بل بالعكس كان واضح ان العالم عندهم والتصور الديني ان مصر هي العالم. واضح ان التصور ده انا في رايي ان ده كان مؤثر على سيدنا موسى نفسه، لما تلاحظ ان سيدنا موسى لما خرج من مصر، طب رجع هو قرار رجوع سيدنا موسى لمصر من قبل ما ينزل الوحي، طب ليه راجع مصر؟ لان في هذا الوقت مصر بتمثل العالم، بتمثل الحضاره في هذا الوقت والعالم، لو انت عايز اي حاجه عن العالم يبقى مصر. فانا ازعم والله اعلم ان سيدنا موسى القرار اللي خده ان هو ينزل مصر من قبل ما تيجي رساله، من قبل ما تيجي حاجه، احنا عارفين ان الرساله جات له هو راجع، قبل كده ما القرار اللي اخده ان ينزل قرار مش مفهوم، انت مطارد، طب نازل ليه؟ بالنسبه لهم مصر كان المنفى، اي خروج بره مصر هو المنفى. ليه؟ لان مصر هي العالم في هذا الوقت من التاريخ، مصر هي العالم وعالم واضح، والحضاره كانت هي الاقوى في هذا الوقت، الدوله الحديثه. فهذه الاقاليم اللي كانت موجوده في مصر والجغرافيا المصريه ساعدت ان انا اقدر اعمل دوله قطريه، فبالتالي اوحد ثقافه معينه ووحده الثقافه على مدار هذا الدلتا والوادي، وده هيخلي ان الثقافة بتاعتها محافظة. يعني ايه محافظة؟ من الحاجات اللي لما مثلا انا حاليا بترجم كتاب ألان جاردنر بتاع اللغة المصرية القديمة، من الحاجات اللي هيتكلم عنها في الاول بيقول ان حاجات مدهشة، مثلا اسلوب الرسم الفن المصري لم يتطور تطور، قعدوا 4000 سنة ما تطوروش تطورات، يعني المفروض 4000 سنة يا جماعة، احنا من المسيح الى الان 2000 سنة، تخيلوا حضارة بتتكلم على لما ظهر المسيح كان بقالها اكتر من 4000 سنة، فكل هذا الزمن الطويل نفس طريقة الرسم بتاعت الدولة القديمة، مجرد بس ازود شوية حاجات تفاصيل، مثلا ازود الوان، النسر هنا كان بتاع خليه هنا يبقى لونه بني، ازود الظل، مجرد حاجات بسيطة جدا تدعم شكل الرسم او شكل حاجة، انما انا محافظ على كل حاجة زي ما هي 4000 سنة محافظ، ايه ده بالنسبة لهم كان شيء غريب، مش ميزة بالنسبة لهم، مش ميزة، بس كانت ميزة للدارس. ليه ميزة للدارسين؟ لان هو لما يجي يدرس 4000 سنة نفس الحاجة، فانا لو فهمتها الاختلافات الطفيفة اللي هتحصل انا اقدر استنتج ايه اسبابها، بس نفس الكتابة بتاعت الدولة القديمة هشوفها هي في الدولة الحديثة اختلافات طفيفة من بينها، تمام؟ ونفس الكلمات بدخل كلمات جديدة. الدولة الحديثة طبعا كانت مصر انفتحت على الشام والساميين وما إلى ذلك، فهنلاقي كلمات عبرية بدأت تدخل، هنلاقي الكلام مصري قديم ممكن يكون دخل كمان في العبرية، وده الأرجح، فهتلاقي فيه كلمات دخلت في الدولة المصرية القديمة، في الحضارة المصرية القديمة في الدولة الحديثة منها. المهم ان احنا بنتكلم عن مسألة الأقطار وتأثير الأقطار وحدود الوطن وانعزاليات، وقلنا ده بيقول تسبب في ثبات الأقليم. اتكلمنا عن الثقافة برضو، هيعرض مسألة الثقافة، بيقول ثقافة محافظة جدا وما بتتغيرش، ودي حاجة برضو كان ان اربع لسه قايلينها 14 سنة الثقافة زي ما هي ثابتة، حاجة كانت عجيبة. بيقول ده احد اسبابها انعزالية هذا الاقليم، فكرة انبوبة الاختبار. هو هينبه على حاجة هنا برضو مهمة، مسألة ان الانعزالية مش برضو باللي في دماغنا قوية. يعني ايه؟ يعني ان مصر هل كانوا مش منفتحين على ان الناس اللي بيجوا من الشام او اللي بيجوا من البربر في شمال افريقيا او اللي بيجوا من الجنوب؟ لا، منفتحين وكانوا بيدخلوا، هيعرضها في اخر الفصل في مسألة العرقية، في اخر هذا العنوان مش الفصل، فهيعرضها وهيتعرض لهذه المسألة ان لا كانوا منفتحين مش منغلقين بهذا الشكل، كان بيجي لهم الناس بيفدوا عليهم بيعملوا. من الحاجات الغامضة اللي هي لم يعرض لها هنا لكن في موسوعة دكتور سليم حسن تعرض لها، ان اقدم تاريخ مدون لنا عند المصريين القدماء لا توجد في مصر قبائل، ودي حاجة من اعجب الحاجات. مصر بدأت في تاريخها المدون عبارة عن مدن مدنية من البداية، ودي من الحاجات اللي مش مفهومة في يعني من مراحل التطور اللي يعتبروها لو حد هو كتاب بيناقش اصلا مسألة مراحل تطور الحضارات، ان مفيش مسار واضح لهذا الامر. لكن خلينا بره الكلام ده، المتفق عليه العام ان الحضارات كانت بتبدأ بمجموعات صغيرة، ومسألة السلالة والنسب وقبائل وحاجات زي كده، وبيبدأ تتصاعد لغاية لما أبدأ أعمل مدن، هي اجتماع مجموعة من القبائل مع بعضها، ويبدأ يحصل زوابان للفوارق ما بين القبائل والسلالات، وكله يتزاوج من بعضه، والحضارة بتنشأ والمدنية بتنشأ من هذا الأمر. المفروض كده لما حنيجي نشوف الحضارة المصرية القديمة مش هنلاقي إن حصل ده، البداية بتاعتها هي عبارة عن مدن، مدن متقسمة وأقاليم متقسمة وليها معبودات. المركز الهوية ما كانش القبلية ولا النسب، مركز الهوية الرئيسي للمصريين كان بيدور حوالين الإله أو المعبود بتاع الإقليم وحوالين الإقليم نفسه. فدي كانت غريبة، يعني انت ايه ده بقى؟ يعني دي البداية، دي بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدأ الحضارة المصرية التوحد ما بين الأسرة صفر أو اللي هي بداية التاريخ المدون، يلا بينا يلا بينا، ما فيش حاجة اسمها قبائل. دي كانت من أعجب الحاجات. الدكتور سليم حسن هيتحدث إنه شيء عجيب جدا من عجائب هذه التاريخ المصري القديم. حتى أنا يعني أنا لما في أحد الناس كان عمال بيتكلم إن المصريين ليس لهم مش مهتمين بأصولهم وبتاع، حبيبي أنت بتحاكم المصريين، هو عربي من الجزيرة العربية، طبعا احنا كلنا عرب، لكن أنا بتكلم عربي برؤيته هو، إن احنا إن هم العرب وغيرهم مش عرب، كل غيرهم أعاجم، حتى المصريين كله أعاجم بالنسبة لهم. حقيقي انت بتحاكم المصريين والتاريخ المصري اللي هو اقدم منك، بتحاكمه الى مبدأك انت، المبدأك انت في اللي هو مبدأ قبلي عرقي، مبدأ سلالي قصدي، انت السلالة الفلانية، لو انت مش عارف سلالتك يبقى انت انسان اقل مني في المكانة. هذا المبدأ اصلا لا يعرفه المصريين، ما كانتش موجودة في التاريخ المصري القديم كحضارة مصرية قديمة. الملوك والحاجات دي كلها ممكن، حتى ديت كمان فيها حاجة، الملك كان ممكن يبقى ملك من زواجه بملكة، الملك يبقى ملك عشان يتزوج ملكة، ممكن يبقى مش لازم سلالة نبيلة، وكان طبعا الامر فيه نقاش طبعا يعني. لكن مسألة العامة الشعب، لا، مسألة السلالة ما كانش بصورة الضخمة اللي انت متصورها ديت، ان لازم كله يحافظ على سلالة نسبه وانت جاي منين وبتاع. هذه المعيارية القبلية لا تنطبق في الافضلية، الافضل هو اللي حافظ نسبه، والاقل والادون هو اللي مش حافظ نسبه. يا حبيبي هذه المعيارية اصلا لا نعترف بها ولا نسلم بها، ويعني دي من الحاجات الغريبة جدا، ان انت بتحاكمنا لمعيارية قبلية بتاعتك، ان انت بتقول انتوا شعوب اقل اصلا انتوا مش حافظين النسب. يا حبيبي هذه المعيارية انت اللي عاملها، ان هي دي معيارية افضلية، مين اللي قال الكلام ده؟ بل معيارية الافضلية للمدنية هي المعيارية بتاعت الامتزاج الشعوب والقبائل، اي التمدن، لان المدنية هي بداية ومطلع الحضارة. فهي النقطة دي تعرض ليها دكتور سليم حسن، وهنا مش هيتعرض ليها كتير قوي، لكن بيهتم بشكل عام ان هو هيتعرض لمسألة عرقية. هيذكر برضو من الحاجات اللي هيذكرها ان كلمة فرعون، هينبه ان كلمة فرعون ده جت مصطلح متأخر هنشوف في الدولة الحديثة في مصر القديمة، ما كانتش دائما موجودة، اللي هو برعة برعة. فهو هيتكلم ان او البيت العظيم، البيت العظيم بر البيت عاء العظيم، وممكن تقول برعة نب، يعني انا شايف ان ممكن نب معناها السيد او سيد البيت العظيم، ممكن يكون برعة عند ففرعون جت من هذا الامر، وان كنت برضو تخمين ما قرأتش حاجة زي كده يعني. هو هيقول ان هينبه ان الروابط الثقافية بين مصر وجنوب شرق جنوب غرب اسيا بدأت مبكرا منذ عام 7000 قبل الميلاد. دي حاجة هو مش هيذكر ليه في دليل عليها، لكن في ادلة عليها، هم الدليل عليها الحاجات عصر ما قبل الأسرات، التماثيل بتاعت عصر ما قبل الأسرات، لقوا النمط بتاع التماثيل شبه النمط بتاع التماثيل اللي كانت موجودة في جنوب غرب آسيا، اللي هي الأناضول، والأناضول وشمال سوريا والحتت دي، المنطقة دي كان لها نمط معين في العصور القديمة، العصور البدائية ما قبل عصور الحضارات بشكل عام، كان لها نمط في التماثيل، تلاقي بطنها كبيرة قوي، وتلاقي الأسداء معمولة بشكل معين وحاجات زي كده. هذه التماثيل اللي لقوا شبهها موجود في مصر القديمة في عصر ما قبل الأسرات، وحضارة اسمها بيسموها النقادة الأولى، المهم إنها حاجات في عصور ما قبل الأسرات. فقال لك دي تماثيل شبه دي، فواضح إن في هنا تداخل ما بين الحضارتين دول. لكن في أدلة قبل 5000 سنة من الميلاد، في أدلة على مثلا وجود حاجة في الفيوم. هنتكلم هنا ان في ناس كانوا موجودين في الفيوم، على ان اقتصاد زراعي بدأ هنا من قبل الميلاد ب5000 سنة، يعني 7000 سنة من دلوقتي. هيبدأ يدخل طبعا برضو هنا، يبدأ الفصل يقول لك أصول المصريين منذ عصر الأسرات. هنا هيعرض نظريتين ظهروا واتخانقوا عليه، هي خلاصة النظريتين دول. بص يا جماعة، في خناقة حصلة على ان المصريين، هي خناقة عنصرية، المصريين دول تبع مين؟ الاوروبيين في القرن ال19 كتير من الباحثين الاوروبيين راح يقول لك لا، المصريين دول جايين من الشام، مش ممكن يكونوا جايين من افريقيا. ليه؟ ايه السبب؟ السبب بالنسبة لهم ان الافارقة دول جنس متخلف، اجناس متخلفة، فمستحيل الاجناس المتخلفة دي تعمل حضارة راقية، لابد ان يكون اصول المصريين دي حاجات يعني جايين من الشام كده، اللي هي ما هو مش قادر يقول من اوروبا، ما ينفعش، لان لها اسباب الصفات الملامح اللي هنعرض ليها دلوقتي، لان نتكلم على ان هو مش قادر يقول اوروبا، وبعدين ايه اوروبا اصلا بتروح تعمل حاجه زي كده؟ اوروبا مش اقدم من الحضارات اللي ظهرت في هذا الوقت في العراق ومصر، فما يقدرش يقول اوروبا. فيقول لك ايه الشام، ايه اقرب حاجه لاوروبا وفيها العرق الاري؟ هي الشام. فقال لك لا، دول اصول المصريين في الشام، تمام. فهي اصل هذه النظريه ان المصريين دي كانوا عباره عن غزاة موجودين في الشام ونزلوا خدوا مصر وعاشوا فيها، هم اللي انشأوا الحضاره دي، هي فكره ان مش قادرين يصدقوا ان ممكن الافارقه المتخلفين دول يعملوا اي حاجه، يعني مساله عنصريه. الخناقه من الناحيه الثانيه، الجهه الثانيه، خناقه ايه؟ اللي هم الافارقه. الافارقه يعني هتلاقي هو هيجيب لك حتى مسألة الجانب الآخر، بعض متعصبين من أفريقيا إن مصر جزء من عالم الزنوج، لا ده مصر دي زنجية، حضارة زنجية، وإن يتكلموا بقى عن الزنج الجبار الذي يقف من أثيوبيا ويبني الأهرامات في مصر، فكرة الزنجي، لا يا جماعة مصر دي دولة أفريقية ودول زنوج وحاجة كده. فهي الحضارة المصرية القديمة أو التاريخ المصري القديم أو أصول المصريين، أحد أهم أسباب النزاع بتاعتها هي مسألة هذه الحضارة العظيمة وهذه اللي وصلت لمرحلة من المراحل ان هي كانت اقوى دولة في العالم القديم، اكيد مش ممكن تكون افريقية، تمام، دي بتاعتنا، بتاعت ناس اريين كده اوروبيين نزلوا المكان الافريقيا دوت في وما يعرفوش، يعني قعدوا وبنوا فيه الحضارة دي. التانيين لا، ده احنا بقى زنوج، احنا السود، مسألة عنصرية وخناقة عنصرية بين الاتنين على اصول الحضارة المصرية. طيب لما بنتكلم ان السود اللي هو هيعرض التفنيد سريع للكام بتاع السود, ان السودانيين او الناس السود بشكل عام الاخوة السود هيقول لا, يعني انتوا دلوقتي في مش ايه من اقدم الحاجات اللي موجودة عندنا الاهرامات, الاهرامات طب احنا فين الادلة على وجود ناس بشرتهم سوداء في بناء الاهرامات؟ الكلام ما فيش أدلة على كده, والجماجم والحاجات ما فيش, ما بتدلش على حاجة زي كده الكلام اللي انتوا بتقولوه, تمام؟ فحيقول لك ده الباحث الأكاديمي, الباحث الأكاديمي حيقول لهم ازاي انتوا بتقول حضارة دي حضارة سوداء وان المصريين دول كانوا عرق أسود مع كل الحاجات اللي موجودة عندنا منذ البداية مطلع التاريخ والتمثال بتاع خفرع والحاجات اللي موجودة ما بتتكلمش على صفات حتى زنجية. في رأي هيعرضه برضو, والرأي ده موجود ظهر في كتاب في الثمانينات ثم نزل الأدلة اللغوية بتاعته في سنة 2006. الكتاب دوت اسمه أسينا السوداء, ده واحد باحث بيقول ان الحضارة الأوروبية, وكان بتاعه صح بالمناسبة, يعني انا ارجح جدا الكلام بتاعه لان اللي قرأ الكتب اللي بتعرض تاريخ أوروبا عارف كويس قوي ان هما بينسبوا كل حاجة وكل مطلع التاريخ, بداية التاريخ وبداية الحضارة وكل حاجة اليونان, مفيش أي حاجة بيعترفوا بيها غيرهم اللي عند الأوروبيين, مش هقول المتعصبين, الأوروبي العادي بيبدأ من اليونان ما بيبدأش من حاجة قبله, يعني لو الأثريين بس هم اللي يقولوا لهم يا جماعة روحوا وشوفوا اليونانيين كانوا بيعتبروا مصر إيه, عشان تعرفوا أن اليونانيين واخدين من مين, بيعتبروا مصر بالنسبة لهم كانت عاملة إزاي. فإنما الغالب الروح الغالبة حتى في العلاقات الدولية تشوف دايما في العلاقات الدولية يقول لك النظرية الواقعية ونظريات السياسة كلها من اليونان, وتبدأ كل حاجة يبدأها من اليونان. طيب يا جماعة بالنسبة لنظريات السياسة اللي كلها بدأت من اليونان دي, بالنسبة لتحتمس الثالث مثلا والحاجات بتاعت مصر القديمة من قبل تحتمس من الدول القديمة من مصر القديمة, النظريات السياسية والتنظيم المدني اللي كان عامله الحاكم, ان الحاكم ثم مديرين الاقاليم ثم الوزير ثم مديرين الاقاليم ثم كذا ثم كذا, هذه التقسيمات الادارية والسياسية ووجود الطبقات وتحالف الطبقات والحاجات الافكار السياسية كلها اللي كانت موجودة في مصر القديمة كانت واضحة جدا, ما كانتش فيها تهريج, كانت واضحة جدا وبتورث, تمام؟ هي ومسألة الثورة, اول ثورة اجتماعية في التاريخ في مصر القديمة, ثورة اجتماعية بسبب ان كان كله بدأ يورث اولاده نفس المهنة فراح المجتمع كله عمل ثورة. فاحنا بنتكلم على كل الكلام ده هتتجاهل, وتحتمس وسياسة تحتمس الثالث وسياسات توسع, سياسة تحتمس الثالث يا جماعة كان ان يجيب ابناء الحكام الاقاليم في سوريا ويربيهم في مصر هنا, فلما يرجعوا يحكموا الاقاليم هم ثقافتهم اصبحت مصرية, فمش عارف بيحكم الاقاليم السورية او اللبنانية, لكن بالنسبة له مش قادر يسيب مصر ولا يقدر, دي بلده خلاص, هي دي العالم. فهو مين اللي فكر في الفكرة دي؟ تحتمس الثالث. هي دي مش حاجة سياسية, مسألة ان انا ازرع الولاء السياسي والتنشئة السياسية, كل الافكار دي دايما في كتب السياسة يا جماعة تلاقيهم بيتكلموا عن اليونان بدايتها, يعني لو الرومان خلاص بلاش اليونان, طب الرومان اقرب يعني, طب وبالنسبه لاي حاجه قبل كده ما بيبصوش لاي حاجه قبل كده, علماء الاثار هم اللي يتكلموا في الكلام ده. فهو بيتكلم هذا الباحث بيقول لا انتم في تعمد تجاهل لاثر الحضارات الافريقيه والساميه في اوروبا. من الحاجات اللي هيدعمها لما هينزل الكتاب بتاع 2006 ان 40% من المحتوى اللغوي اليوناني جاي من اللغه اليونانيه الكلاسيكيه, جاي من مشتقات مصريه قديمه, وهيجيب ادله على كده, وفي ادله قويه وفي ادله ضعيفه طبعا, في ادله قويه جدا ان هو جاي من كده, خاصه لما هيكتشف اللغه السريه اللي هي السينويه, اللغه دي كانت لغه وسيط ما بين مصر القديمه وما بين اللغات اللي السريانيه والحاجات اللي هتظهر في سوريا وثم اللي بعد كده هتتاخد في اليونان. فاللفه دي لما تيجي تشوف في حرف زي الاتش مثلا دوت كان عامل ازاي شبه الحاء اللي موجود في مصر القديمه او الهاء, هتلاقي فيه التشابه الجديله يعني نقاش كتير, هتلاقي التشابه فعلا لو انت جيت تتكلم فيه خطوات فعلا تظن ان دي متاخده من دي, دي اصولها ممكن تكون دي. هيقول لا ده 40% من المفردات اليونانيه القديمه جايه الكلاسيكيه جايه من كده, جايه من المصريه القديمه. بيقول هو بتفند هذه الحاجات، بتفند أسطورة الأصل الآري للحضارات اليونانية والرومانية. طب إيه هي الحاجات اللي بيتفق عليها الجمهور في من علماء الآثار؟ بيتفقوا على حاجات بشكل عام أساسية. إيه هي؟ إن الحضارة، أصول الحضارة الغربية جاية من البحر المتوسط، كل الحضارة الغربية مش جاية. هو ليه بيقول البحر المتوسط؟ ما أنت ممكن تقول لا مش عادي، لأن مش أصول جرمانية كحضارة فكر. الأصول مش جرمانية، لا أصول أو كلتية أو كده، لا دي كانت حاجات همجية تماما. الأصول الفكرية جاية من نطاق البحر المتوسط. يعني اتكلمني عن إيطاليا، عن اليونان، عن مصر القديمة، عن فلسطين والشام، كلمني عن كده. إنما ما تقولش إن الفكر كأصول فكرية إنها جاية من من الألمان أو اسكندنافيا أو الحتت الموجودة في أوروبا من فوق، أو حتى الجزء بتاع روسيا. ده مهم على فكرة، يعني حتى والكلام ده يعترف فيه حتى متعصبين للمركزية الأوروبية، لأن بيعتبروا إيه؟ يقولك الحضارة الأوروبية أخذت، هتلاقيه الكتاب ده موجود في كتاب أوروبا، إن شاء الله هنعرضه الكتاب ده، أنا عايز أعرضه إنه كتاب سهل وجميل وبيوضح إيه هي أوروبا مع تعصب الكاتب بتاع الأوروبا والمركزية الأوروبية. يعني هيقعد يقولك الهندسة يونانية، ده طبعا تهريج. هندسة يونانية إيه يا عم الحاج؟ إذا كان اللي بانيين الأهرامات وبانيين الحاجات ديت، والمسائل المشهورة بتاعت لما إدوا المسائل الرياضية، كان إدوا مسائل رياضية لواحد يوناني معرفش يحلها، واحد من نوابغ اليونان معرفش يحل المسائل الرياضية وكانوا بيعتبروه متخلف يعني. فهندسة إيه اليونانية؟ هنهرج قبلها بـ3000 سنة كانوا بنين الهرم، وتقول لي 2000 سنة بنين الهرم وتقول لي دي الهندسة اليونانية؟ بس هي دي نظرة المركزية الأوروبية. بس حتى أصحاب هذه النظرة يقول لك لا، اللي خدته أوروبا من الجرمانية الأفكار بتاعة الفروسية، وخدوا كتير من أفكار الفروسية الصلابة في القتال والحاجات دي كلها، حتى الهمجية شوية في القتال والحاجات دي كلها، واخدينها يقول لك دي جرمانية بصورة خالص. يعني هي من أول لما دخل الجرمان وسيطروا على الدولة الرومانية بدأت الأفكار دي تدخل. فهو لما يقول لك دي حاجة متفقين عليها، من حاجات المتفقين عليها برضو ان اصول العناصر الاكثر اهميه قلنا جايه من اليونان القديمه وروما، مع تاثيرات كبيره من جنوب غرب اسيا اللي هو الشام ومصر، وتاثيرات محدوده لافريقيا السوداء. ما فيش يعني بالنسبه لهم يقول لك لا، يعني لما نيجي نشوف ان الافكار والمبادئ الفكريه والدينيه وكذا لافريقيا السوداء اللي هي افريقيا تحت مصر على طول، يقول لك لا ما فيش حاجة، احنا حاجة واثيوبيا مثلا الحتت دي حاجة تانية خالص مش شبهنا. نفس الامر هتلاقي التأثيرات من جنوب شرق اسيا، واضحة جدا ان دي لا التأثيرات بعيدة تماما عن جنوب شرق اسيا. هو هيتكلم عن ان هذا النزاع، عايز يقفل شوية النزاع دوت مسألة الحضارات والحضارات منين، وهيتكلم هو هيضرب مثل بانجلترا. هيقول لك بصوا النزاع على ان مراكز الحضارة وان في ناس اعراق معينة او بلاد معينه هي دي بتاعه الحضاره والباقي تخلف يعني حاجات ثوابت، هيقول لا مش ثوابت. والدليل انجلترا، بيقول لك انجلترا دي لما كان الناس بدائيين ومجتمعات متخلفه وقعدت كام الف سنه متخلفه، ما زالت متخلفه، المصريين القدماء والحضارات الهنديه والحضارات الصينيه والحضارات العراقيه كانوا في الذروه. يعني بالنسبه لهم يعني انتوا متخيلين لدرجه ان ما يعرفوش مين اوروبا، يعني مش بنتكلم على ما يعرفوش مين هي مثلا انجلترا، لا مين اوروبا دي اصلا؟ يعني اروح ليه في مكان فيه ثلج وسخافه كده وبتاع؟ البلاد الحضاريه العظيمه هي ديت الخط ده. هو هيتكلم برضه عن المساله دي، ان من الحاجات الغريبه ان هي في خط معين من خطوط العرض هي اللي جاي فيه تقريبا كل الحضارات اللي نشأت في الحضارات القديمه. بيقول دي من الحاجات الغريبه ان كله في الخط دوت، بيقول طبعا بيرجعوا الامر لاعتدال الحراره وحاجات زي كده. فهو هيقول لك طيب مش انتوا ناس عظيمه وانجلترا دي ولا حاجه؟ بيقول لك انجلترا جت في مرحله من التاريخ سيطرت على مين؟ احتلت مصر وبقت في سيطرتها، الشام في تحت ايديها، العراق تحت ايديها، الهند تحت ايديها، مين عايزين ايه؟ اليمن تحت ايديها، الصين تحت ايديها، ايه انتوا ايه؟ ادي انجلترا. عبارة عن حتة حاجة ولا حاجة. هو في خلال دي بقى اللي احنا عايشين في زمن كله بالنسبة له، انت بتلاقي واحد زي اللاعب اللي اسمه محمد صلاح يجي يتكلم بيع وجلسانه وموري نفسه ان بيته شي كانت سبيك مش عارف ايه. هو ليه بيع؟ هو بالنسبة له بالنسبة للمصريين ليه بيع وجلسانه بتاع النموذج الحضاري الموجود دلوقتي؟ انا عايز مراكز الحضارة هي انجلترا واوروبا، يعني دي ويقول لك التقاليد الانجليزيه ويقعد يتكلم لك كده وهو مرعوب، ما ده تقاليد انجليزيه، ده محافظين على حاجه بقى لها 500 سنه. يا عم الحاج تقاليد ايه اللي حافظ على حاجه بقى لها 500 سنه؟ ده انت عندك هنا بلاوي سودا ما بقى لها 6000 و7000 سنه، يعني ربنا يخلصنا منها. اكل اكلات بقى لها 7000 سنه عماله تتاكل، ربنا يخلصنا منها الفسيخ والقرف ده. انا بتكلم مش لازم الفسيخ بس، في اكلات تانية. انا بتكلم على فكرة ان ليه حصل كده وليه النظر لان الحضارة والعظمة كلها انجلترا. هو بيضرب لك المثل بانجلترا ان دي نموذج يا جماعة، ان المسألة مش مسألة عرق معين او مكان معين هو دوت اللي فيه هيمنة ثقافية حضرية بالضرورة. لا، انجلترا ديت اللي كانت ولا حاجة وكانش حد يعرفها ولا يعرف اوروبا في من الحضارات دي، ادت كله خلت كله يمشي على عجين ما يلخبطوش بال. كل امنية اي حد مصري عراقي هندي صيني ان ياخد الجنسية الانجليزية ويعيش في انجلترا دلوقتي وفي خلال 200 سنة اللي فاتوا، او امنية المسلمين في خلال 300 سنة كلها اللي فاتوا ان احنا نبقى في قوة انجلترا او في نص قوتها حتى. فليه حصل حاجة زي كده؟ دي يقول لك ده انجلترا دي ابرز مثال ان مفيش حاجة ثابتة، مفيش. ما تقوليش مصر منبع الحضارات فمصر بتاعت الحضارات وبتاع، ولا العراق كله العملية كلها بياخذ مين؟ بياخد بالاسباب، مين بيتقدم، مين بيتطور، مين بيتطور مش يعني يتطور عسكريا. بصوا يا جماعه، راس كل حاجه التطور العسكري. انا لو عندي قوه عسكريه قويه، وده اللي فهم المصريين القدماء، لان كان في مرحله من التاريخ مش فاهمين المساله دي، ان مساله القوه العسكريه اهميتها عشان احفظ الدوله. بعد الثوره الاجتماعيه والحاجات اللي حصلت بداوا ينتبهوا ان ده القوه العسكريه دي رقم واحد عشان اقدر احفظ الدولة. كل الحضارة وكل الاهرامات دي انا عامل هرم، مش هو كان عامل اهرامات وعاملين حاجات وكده وعاملين حراس. اول ما البلد حصلت فيها ثورة الاهرامات اتنهبت وكل حاجة اتنهبت وما بقاش فيها اي حاجة، وجثث نفسها انتهت. فين الهرم خوفو ده؟ كل الهرم ده عشان يحافظ على جثته، تمام؟ فين جثته؟ مش موجودة خلاص. كل فين الكنوز بتاعته؟ انتهت اتنهبت. فالعملية الله، مهما عملت من اثار ومن حضاره، ويا رب تكون اليابان دي اعظم، يقول لك من كوكب اخر، فين القوه العسكريه الكافيه ان هي تصد كوريا الشماليه اللي هي دوله متخلفه ولا بتاع؟ لو كوريا الشماليه بخت كده في اليابان، اليابان هتركع. ليه حاجه زي كده؟ لان المساله مش مساله حضاره، القوه العسكريه هي الراس مش لوحدها. يعني القوه العسكريه لا تكفي وحدها ان انت تبقى اقوى حد في الوجود، بس هي الاساس. يعني لو انت ما عندكش قوة عسكرية انسى كل اللي انت فيه ده. المانيا اعمل لي في المانيا اعظم حاجة في الدنيا، قوة عسكرية مش قد امريكا مش هتقدر تصمد. لو امريكا جت تدوس عليك بكرة الصبح هتدوس عليك. فالمسألة قوة عسكرية هي رقم واحد، ده اللي هيفهمه المصريين القدماء، وده اللي انجلترا فهمته واوروبا اخذت بالاسباب بيه. فبقوا طبعا دلوقتي كله يقول لك ايه، نفسنا نبقى زي الحضارة الاوروبية. نفسنا دي جت، كلمة نفسنا دي من ايه؟ من السيطرة. السيطرة جت منين؟ جت من ان انت اعجبت بالكيمياء بتاعتهم، او اعجبت بالعلم الميكروبات بتاعهم. لا، جت بان هم جم الدب البتاع بالسلاح بتاعهم وخلوك تتآمن بيهم وتتكلم لغتهم. يعني المسألة منطقية، يعني مش محتاجة. هيتكلم عن المسألة الوان البشرة، ان البعض بيبص في الوان البشرة ان لا ده انا لون بشرتي كذا والمصريين لون بشرتهم تبعي. هنخلي ده ان شاء الله للحلقة الجاية نتكلم فيه بإذن الله ونستفصل فيه وننهي الجزء ده من الفصل بإذن الله. الحلقة الجاية ان شاء الله ما تكونش بهذا الطول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.